يقول: إذا أنذر رجل فغسل ذكره وتوضأ، هل يجوز له الصلاة بهذا الوضوء أم يلزمه وضوء جديد؟ إيه رأيكم؟ الكلام ده قلناه بالنص. حكم المجيء إيه؟ إذا أنذر رجل حكمه إيه؟ يعمل إيه؟ إيه؟ يغتسل ويتوضأ؟ يغتسل؟ طب لو احتلم يتوضأ؟ لو أنذر يبقى يعمل إيه؟ يتوضأ. يبقى الوضوء ده وضوء لإيه؟ خلي بالك وركز، هذا الوضوء أنذر رجل، يبقى الحكم الشرعي بعد المجيء إيه؟ يبقى الوضوء من أجل ماذا؟ من أجل إيه؟ تمام؟ يبقى يعوز للصلاة إيه؟ وضوء آخر، لأن هذا الوضوء لإيه؟ للمد. الحكم الشرعي بعد المد لابد من الوضوء، واخد بالك؟ والحكم الشرعي إذا قمت من الصلاة أن تتوضأ. يبقى هذا لا ينسحب على هذا، والله تعالى أعلم.